ذهب مع برنا بقبرص هناك في برج فرقهم تالتهم ماري مرقص بولس الرسول بشر في كل دربا والاستيرا فرجموا بحجارتها بولس الرسول بشر في كل الأممية في جهاده يا محتمل لخلاص البشرية في تاني رحلة بشر بعض بلاد أوروبا وهناك في فيليبي سجنه مع رفيقه سيلا بولس الرسول بشر في كل الأممية في جهاده يا محتمل لخلاص البشرية آخر رحلة لبولس راح باقي البلاد وقطعت رأسه في روما أيام